مجرد القراءة لها أجر. ما بالك لو أن إنسان قرأ الفاتحة، كم يكتب له من الحسنات؟ ما بالك لو أن إنسان ختم البقرة، كم يكتب له من الحسنات؟ ما بالك لو أن إنسان قرأ القرآن كله ختمة واحدة، كم يكتب له من الحسنات؟ ولا بد أن تقف مع نفسك الآن وتسأل نفسك هذا السؤال: كم آخر ختمة ختمتها متى كان؟ متى كان؟ الحصرة أن تكون في رمضان، المصيبة أن تكون كانت في رمضان. اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الأصل الثاني، وهذا الأصل على سبيل الاختصار، وإلا لو تكلمنا عن هذا الأصل أطول المقال. الأصل الثاني أن بقدر فهم القرآن بقدر ما تتأثر، بقدر ما تفهم معاني القرآن بقدر ما تتأثر به. قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو شيخ المفسرين، وهو صاحب أكبر كتاب في التفسير، لا أقول في الحج، إنما صاحب أعظم كتاب تمتلكه المكتبة الإسلامية في التفسير، تفسير محمد بن جرير الطبري. وما كتب أحد في التفسير بعد هذا الإمام إلا استفاد من كتابه، وما ذكر التفسير إلا ذكر تفسير محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. كان يقول رحمه الله: عجبت لمن لم يفهم معاني القرآن ويقرأه كيف يستفيد وكيف يتلذذ به. يتعجب، يقول: كيف يتلذذ بالقرآن من يقرأ ولا يفهم معاني القرآن؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. ما معنى هذه الكلمة؟ كأنها لغة غير التي نتكلم بها. يقول: بقدر ما تفهم معاني القرآن بقدر ما تتلذذ به. ويقول إمام الزركشي في كتابه الموضوع في علوم القرآن، يقول: إنما أنزل القرآن ليفهم ويعلم، ولذلك خاطب الله عز وجل أولي الألباب، أصحاب العقول، الذين يفقهون، الذين يعلمون. أنزل القرآن ليفهم ويعلم، ليست مجرد تكرار أو حفظ بلا فهم، وإن كان له أجر، لكن لا يستفيد مثل الذي يقرأ ويفهم معاني القرآن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال شيخ الإسلام: تعلم حروفه ومعانيه. وتعلم المعاني هو أشرف المعارف، أو كما قال رحمه الله: أشرف ما في القرآن من علم أن تتعلم معانيه. ولذلك من أسباب عدم الخشوع في الصلاة أننا لا نعرف معاني الآيات، بل لا نعرف معاني الأذكار التي نقولها في الصلاة. نقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ما معنى هذه الكلمة؟ التحيات لله. ما معنى هذه الكلمة؟ نقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم. هؤلاء أناس، من هؤلاء؟ ولا الضالين، من هؤلاء؟ تطلب من الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم، نوع معين من الصراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء؟ الإمام يقرأ: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وزرك الذي أنقض. ما معنى أنقض؟ كأنها لغة أخرى، كأننا نتعبد لله بلغة غير التي نتحاور في بها فيما بيننا. لهذا من أعظم أسباب الخشوع بعد توفيق الله عز وجل أن تتعلم ولو معاني الصور والآيات التي تصلي بها، ولو معاني الأدعية التي تقولها من دعاء السجود أو الركوع أو الاعتدال أو غير ذلك. فبقدر فهم القرآن بقدر التأثر به. الأصل الثالث من أصول التعامل مع هذا الكتاب العظيم أن هذا القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس اشتمل على ثلاث مقاصد، ثلاث مقاصد اشتملها هذا الكتاب. المقصد الأول الحرام والحلال الأحكام. المقصد الثاني أخبار الأمم السابقة وقصص الصالحين والأنبياء والأقوام السابقين. المقصد الثالث التوحيد. ولذلك لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث السابق في الصحيح أن قل هو الله أحد تعد ثلث القرآن، نقل أقوالا كثيرة وقال وأصح ما في ذلك ما نقل عن الإمام أبي العباس ابن سريج أنه قال اشتمل القرآن على ثلاثة مقاصد. الأول الأوامر والنواهي، الحرام والحلال، وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وأتموا الحج والعمرة لله. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، وأتموا الحج والعمرة لله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يسألونك عن اليتامى. المقصد الأول اشتمل على أوامر ونواهي الحرام والحلال. المقصد الثاني لكتاب الله اشتمل على قصص الأمم السابقة كخبر لقمان مع ابنه، كقصة ثمود، كقصة عاد، كقصة موسى. هذا هو المقصد الثاني لكتاب الله. المقصد الثالث لكتاب الله أنه تحدث عن التوحيد وعن إفراد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى وما يستحق سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات وغير ذلك. فقالوا، قال ابن سريج، إن سورة قل هو الله أحد اشتملت على أصول التوحيد، ومن ثم فيشتملت على ثلث القرآن. فالأصل الثالث أن مقاصد القرآن ثلاثة، منها من هذه المقاصد أنه يتحدث عن أخبار الأمم السابقة. ولا أريد أن أطيل في هذه الأصول لأنها كثيرة، لكن ندخل في هذه الآيات. قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه، قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. من لقمان؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة. ابتداء لم يرد ذكر لقمان إلا في هذا الموضع من كتاب الله. ثانيا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في لقمان، فلا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن لقمان. لقمان هذا جمهور أهل العلم كما نقل علامة ابن كثير أنه كان عبد، أنه كان عبدا صالحا لم يكن نبيا. صح عن قتادة كما في تفسير الطبري قال لقمان لم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وصح عن مجاهد أنه قال كان عبدا صالحا ولم يوحى إليه. أما اسم لقمان وماذا كان يعمل وما لون لقمان وهل كان أسود أم أبيض، فقد تكاثرت الأقوال في كتب التفاسير حول هذا الأمر، لكن مثل هذه الأمور لا تفي، العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. فكونهم ذكروا أنه اسمه لقمان بن ساران لا تفسد القصة. أو كان يعمل خياطا أو نجارا أو قاضيا أو كان أسودا أو كان أبيضا أو كل هذه الأمور لا تفي، إنما يحكي الله عز وجل عن عبد صالح خبر. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد منحنا ومننا واصطفينا لقمان من على سائر بني قومه وعلى سائر بني جنسه في زمانه أننا آتيناه الحكمة. والحكمة مأخوذة من المنع. ولذلك يقول يقال لحكم القاضي، لأمر القاضي حكم، لأنه يمنع من الظلم بين الناس. وتقول حكمت السفيه إذا أخذت على يده، إذا أخذت على يده. واللجام الذي يوضع في حنك الفرس يسمى حكمة، قطعة من الحديد، لأنها تمنعه من الشرور. وكما قال الأول أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي منعوه. فالحكمة في اللغة مأخوذة من المنع. أما الحكمة عند أهل العلم فقد عرفوها فقيل أن الحكمة هي معرفة الحق والعمل به، وقيل أن الحكمة إصابة الحق في القول والفعل، لكن أجمع ما قيل في الحكمة هي أن تفعل الأمر الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالقدر الذي ينبغي. هذه الحكمة، أن تفعل الأمر الذي ينبغي أن تفعله في الوقت الذي ينبغي أن تفعله فيه بالقدر الذي ينبغي أن تفعله فيه. هذه الحكمة. فقد يكون الغضب ورفع الصوت هو الحكمة في بعض المواقع، وقد يكون السكوت على بعض الأخطاء في بعض المواقع هو الحكمة. فالحكمة أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالقدر الذي ينبغي. والحكمة وردت في كتاب الله، هذا المصطلح ورد 20 مرة في كتاب الله، إما أن ترد مفردة وإما أن ترد مقترنة بالكتاب. مفردة كقوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، وكقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، مفردة. وقد تأتي مقرنة مقترنة بالكتاب، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أما الحكمة إذا جاءت في كتاب الله مفردة ليست مقترنة بالكتاب، فالمراد بها الحكمة التي تحدثنا عنها، وهي أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالقدر الذي ينبغي. أما إذا اقترنت بالكتاب فالمراد بالحكمة هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة لها فضل كبير، قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى ممتنا على نبيه داود قائلا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. من المنن أنه آتاه الحكمة وآتيناه الحكمة. وموسى امتن الله عز وجل عليه فقال وعلمتك الكتاب والحكمة. فالحكمة منا من الله، ولا تنال لا بالجهد ولا بالقوة ولا بالذكاء، إنما هي منا من الله، يؤتي الحكمة من يشاء. وقال تعالى في الآيات التي معنا ولقد آتينا لقمان الحكمة، فمن أراد الحكمة يسأل الله عز وجل أن يرزقه هذه المنزلة. لكن لها أركان، الحكمة لها أركان. فمن أركان الحكمة قال العلامة ابن القيم ولها أركان 3: العلم والحلم والأناء. العلم والحلم والأناء. والعلم المراد بها العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حكمة بدون علم ولا حكمة مع الجهل. والحلم، فلا حكمة مع طيش، لا حكمة مع طيش أبدا. والحلم درجة، الحلم درجة بين البلادة والغضب، فلا يكون الإنسان بليدا ويقول أنا حليم، ولا يكون غضوبا ويقول أنا حليم. فلا حكمة من غير حلم. والركن الثالث من أركان الحكمة الأناء، ألا تكن متسرعا، ألا تكن متسرعا. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد مننا على لقمان واصطفيناه وعلمناه الحكمة أنشكر لله، ما دمت رزقت الحكمة فعليك بالشكر، فعليك بالشكر. والشكر أيها الإخوة يكون بالقلب واللسان والجوارح، الشكر بالقلب واللسان والجوارح. أما الشكر بالقلب بأن تعترف بأن ما أنت فيه من خير فإنما هو من الله، ليس بذكائك ولا بقوتك، إنما هي نعمة من الله. هذا شكر النعم، هذا الشكر بالقلب. أنت الآن جالس في المسجد، وربما صليت قبل ذلك، وربما قرأت القرآن، وربما أتيت مبكرا، ربما غيرك الآن من هو أزكى منك وأقوى منك وأكثر مدارك منك، وهو الآن ربما نائم في بيته أو جالس على المقهى. هل أتيت هنا بقوتك أو بعقلك أو بذكائك؟ لا، إنما أتيت هنا بفضل الله، فتعترف أن ما أنت فيه من طاعة، وما أنت فيه من عافية، وما أنت فيه من رزق، إنما هو من الله. هذا هو الشكر بالقلب. الشكر باللسان أن تتحدث بهذه النعمة، فلا تشتكي الله لخلقه. كلما جلست في موقف في مكان اشتكيت الله، قال تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي شعب الإيمان للبيهقي من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شكر النعمة التحدث بها، شكر النعمة التحدث بها. فالتحدث بنعمة الله شكر لها، أما شكر النعمة بالجوارح فألا تستعمل هذه النعمة في معصية الله. الله عز وجل أعطاك نعمة، كيف تشكر هذه النعمة؟ تشكر هذه النعمة بالجوارح، ألا تعصي الله بهذه النعمة. فلا تعصي الله بنعمة البصر، فلا تعصي الله بنعمة البصر، لا تغلق على نفسك الباب وتنظر إلى ما حرم الله في إعلام أو في شبكات أو غير ذلك، فإن من أعظم أسباب الانتكاسة معاصي الخلوات، ومن أعظم أسباب الاستقامة طاعات الخلوات. وكما صح عن ابن الزبير أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. عمل صالح لا يعلمه إلا أنت، لا تعلمه الزوجة، لا يعلمه الأولاد، لا يعلمه الجيران، لا يعلمه الزملاء، عبادة بينك وبين الله. ما أجمل ما نقل عن أحد السلف أنه كان يعمل حمالا شيئا، فكان يقص طعامه في الصباح ويذهب إلى السوق ويظل يعمل طوال اليوم، فيرجع إلى أولاده يتصدق بالطعام في الطريق ويظل صائما، فيرجع إلى أولاده بعد الغروب بعد المغرب، هم يأكل معهم، هم يتناولون العشاء وهو يتناول الإفطار، وهو يتناول الإفطار ولا يدري أحد أنه كان يصوم. وكان أحدهم يجلس فتأخذ العطرة البكاء من خشية الله، فيقول: ما أشد الزكام في هذا اليوم. إخفاء العباد، إخفاء العباد. فمن شكر النعمة ألا تعصي الله بجارحة، لا تعصي الله بجارحة البصر، لا تعصي الله بيدك، لا تعصي الله بالمال الذي أعطاك الله إياه. فالشكر بالقلب واللسان والجوارح. ومن أسباب الحفاظ على النعم الشكر، قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. كلما ازددت في الشكر كلما نمت النعمة، كلما زاد الخير. وقلنا الشكر لا يكون باللسان فقط، بل بالقلب واللسان والجوارح. بل قرر أهل العلم أنه كلما زادت النعم لزم العبد مزيد من الشكر، كلما زادت النعم لزم العبد مزيد من الشكر. واستدلوا على ذلك بمستندات من كتاب الله، قال تعالى حاكيا عن مريم، قال تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم، لا بد أن تشكر. يا مريم اسجدي واركعي، يا مريم اركعي واسجدي، يا مريم اسجدي واركعي مع الراكعين. الآيات ما دمت وهبك الله عز وجل هذه النعم فعليك أن تشكري. ولما من الله عز وجل على تسخير الريح، تسخير الجن، الإلالة الحديد، تسبيح الطير، تسبيح الجبال. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ولما من الله الله عز وجل على نبيه محمد بنهر الكوثر في الجنة قال: إنا أعطيناك الكوثر فماذا؟ فصل لربك وانحر. فمزيد النعم يستلزم مزيد الشكر. نسأل الله عز وجل أن يأخذ نواصينا إلى الهدى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أنت إذا شكرت الله الشكر يعود عليك، أنت المستفيد. ومن كفر بنعم الله فإن الله غني حميد. الله غني عن شكر بني آدم. فلو أن جميع أهل الأرض أطاعوا الله لم يزد ذلك في ملك الله شيء، ولو أن جميع أهل الأرض عصوا الله لم ينقص ذلك من ملك الله شيء. ثم قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ. وهذه عادة الصالحين أنهم يعظون أبناءهم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ، والوعظ هو التذكير بعواقب الأمور وبما يلين القلب من ترغيب وترهيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعظ أصحابه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ: يا بني. وقف العلماء عند هذه الكلمة وقالوا فيها أدب من آداب النصح، أنك إذا أردت أن تنصح إنسان لا بد أن تترفق به. يا بني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم أحد الصحابة دعاء، أراد أن يعلم معاذ بن جبل دعاء، فقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك قبل كل شيء. لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على شكرك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك. فالنصيحة لا بد أن تغلف بالأسلوب اللائق. فقال له: يا بني لا تشرك بالله. الأمر الأول بدأ به لقمان، الشرك أخطر الأخطاء وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب. والشرك هو أن تجعل لله ندا، تجعل لله ندا، تساويه بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، كأن تعتقد أن فلان مدبر الكون، أنه يتحكم في حركة الكون. شرك، هذا شرك في الربوبية. أو تعتقد أن فلان يستحق شيء من العبادة من نذر ودعاء وغير ذلك، شرك في الألوهية. أو تعتقد أن فلان يعلم الغيب، شرك في الأسماء والصفات، تعتقد أن فلان يعلم ما يحدث غدا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب إلا الله. فالشرك أخطر الأخطاء وأكبر الكبائر ولو آثار مدمرة. يكفي أن الأبعد لو مات على الشرك كان من أهل النار ولا يغفر له. إن القاتل تحت المشيئة ولن يخلد في النار. إن الزانية الموحد لن يخلد في النار، وإن عوقب وإن دخل النار يطهر. إن السارق لن يخلد في النار، لكن المشرك لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. الشرك من اكبر الجرائم التي لا يغفر الله عز وجل، يحبط الاعمال. قال تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت، قبل محمد، لئن اشركت ليحبطن عملك الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا توجد كبيرة أخطر من هذه الكبيرة. ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فيقول الإشراك بالله. الإشراك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم. ثم تأتي الوصية الثانية. ووصينا الإنسان بوالديه. تأتي الوصية في كتاب الله بوالديه. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قارن بين عبادة الله وبين بر الوالدين. لأن أعظم حقوق الله التوحيد وأعظم حقوق الخلق حق الوالدين. ولذلك بر الوالدين فرض. الإجماع منعقد على ذلك. نقل ذلك ابن القطان في كتاب الإجماع في أحد كتب الإجماع قال وأجمع أهل العلم واتفق أهل العلم أن بر الوالدين فرض. فرض كالصلاة والصيام والحج. بر الوالدين فرض. انعقد الإجماع على ذلك والآيات مصرحة بذلك. والأم جمهور أهل العلم على أنها مقدمة في البر. مقدمة في البر. استدلوا على ذلك بما أخرج البخاري في صحيح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمي. قال ثم من؟ قال أمي. قال ثم من؟ قال أمي. قال ثم من؟ قال أمي. وفي الأدب المفرد من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمي. قال ثم من؟ قال أمي. قال ثم من؟ قال أبوك فالأدنى فالأدى. وفي المسند من حديث المغداد بن معدي كلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم. إن الله يوصيكم بأمهاتكم. إن الله يوصيكم بأمهاتكم. إن الله يوصيكم بآبائكم. وفي الأدب المفرد عن ابن عباس موقوفا أنه قال لا أعلم عملا يقرب من الله مثل بر الأم. وهذا الأصل له قصة أنه أتاه رجل قال إني قتلت وإني فعلت وإني فعلت وأريد التوبة. قال أمك حية؟ قال نعم. قال برها فإني لا أعلم عملا يقرب من الله مثل بر الوالدة. وفي المسند عن من حديث معاوية بن جاهمة أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد وأستشيرك في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك حية؟ قال نعم. قال الزمن فإن الجنة عند الجنة. أما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقوق الأمهات بل بر الوالدين أولا من أعظم الطاعات أولا وأمر يحبه الله عز وجل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. عن أم المؤمنين عائشة في المسند قالت نمت فرأيت كأني في الجنة فسمعت صوتا يقرأ القرآن فقلت من هذا؟ من هذا؟ فقيل لي إنه حارث بن النعمان. فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذاك البر كذاك البر كذاك البر. وكان من أبر الناس أمه. كان من أبر الناس أمة، بل بر الوالدين من أسباب سعة الرزق والبركة في الأمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، وينسأ له في أسره، يمد له في عمره، فليصل رحمه. ولفظ الإمام أحمد في المسند وسنده حسن: من أحب أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. بر الوالدين من أسباب سعة الرزق، من أسباب البركة في العمر. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، بل ما من ذنب إلا وقد يعاقب الإنسان عليه في الدنيا وقد يؤخر يوم القيامة إلا العقوق. ففي المسند قال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة، العقوق والبغي. العقوق، الإنسان إذا عق أباه أو عق أمه عوقب في الدنيا. ذكر العلامة ابن الجوزي في بعض كتبه قصة غريبة عجيبة، والعهدة عليه أن رجلا كان عاق بأبيه، وصل به العقوق أنه أراد أن يقتل أباه، فكر في قتل أبيه، بل أخذه وصمم وأصحر به، ذهب به إلى الصحراء وأراد أن يقتله. فلما أنزله من على الدابة قال: يا بني ماذا ستفعل بي؟ قال: سأقتله. قال: تقتلني؟ هذا جزائي، أنا أبوك، أنا. قال: لقد أتعبتني، لا بد أن أقتله. قال: وأخذ الرجل يبكي ويستغيث، لكن هذا الإبن ما أخذته رأفة. فقال: يا بني، إذا أردت أن تقتلني فاقتلني عند هذه الصخرة. فقال: وما ضرك أن قتلت هنا أو عند هذه الصخرة؟ قال: يا بني، لقد قتلت أبي عند هذه الصخرة، ولك يا بني مثلها، ولك يا بني مثلها. هذان معجلان عقوبة، العقوق والبغي. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Allah.